أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم فهذه الليلة المباركة ليلة الاثنين 27 شوال نلتقي بشكل سول في هذا الموضوع، موضوع الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، خاتمة الأركان الحج. هرن غيتمتنا تستمتنا عزمين زوان الحج سقسو يبها أتنور سنيني ما أمكن داني أغلان أتسلم بشكل أن زوان مستعدين زوان مسلحين سنن بتالي قناسن بتالي يعني سجو مسن من أعمال ومن مناسك ومن مقامات وأماكن محترمة مقدسة باش كتسن كيفاش الا ندعشن ديني اين وسانني ادعشن معيشه روحيه، معيشه الهنا، معيشه الشوق، المحبه، الرضا. السوسنني يطروان نوديت متنا تسمتنا الا عازمين ازوال الحج، كيف يكون حجك مبرورا؟ ننطور نعزم قل حديث الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. إذن كيف يكون حجي مبرورا؟ السنة بالتغاد الجو باش كان يكون حجك مبرور، باش كان يكون تفيرتيك الجائزتيك عند الجنة. قيرة هي المغفرة والجائزة هي الجنة. ربي سبحانه وتعالى إننا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن وليت الكريمة يتبيننا باللي الحج وهو لقن السفر عادي، منشين تسافر غلط مدينين تدد انتين أقدع الدنيا لكان زوا إلى أماكن مقدسة. ربي سبحانه وتعالى يقدس الأماكن، يجسن حرمة، يجسن كتل عزد كتل حرمة تم قرانت لا المبانيس ولا النبات إلا ديني ولا الحيوان كل إلا ديني قاع إلا غرس حرمة. ربي سبحانه وتعالى يشاس الحرمة نتشرايو لألي باش كان يبين جلالة ومقام هذا البيت وهذا المكان وهذا الحرم. أعز أرض إلى الله وإلى رسوله، أحب أرض إلى الله ورسوله هي تلك الأماكن المقدسة. من إلا نديس الكعبة إلا كان انطق الغرس تظلتنا خمس صلوات في اليوم من بلوغنا إلى الممات. أنزوان قد عقلديني باش نعيش ونحضر أن نعيش الكرامات ذو الخير ذو الفضل تنميرين إلا ديني. إذن إن أنا ربي سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وهم العمر تتع رمضان شوال في كل شهر رجب شعبان أي شهر أي يوم تتعود العمر، أما الحج أشهر معلومات وهم يتخصد غير شوال تجمد التحرم يعني سي شوال دو القعدة دو عشر أيام دو الحجة أي دو الأشهر الحج معناه ماني غادي يمكن التحج الديس. رغم إلا يتكرانا شوال ذو القعدة، وإنما ازدغ لجلس لا الوقوف بعرفات ولا الطواف بالبيت من أركان الحج، وإنما ديس الإحرام. هذا يمكن يكون حد الإحرام من أول هذه الأيام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج إما لديس حرمات، لديس أشياء تمنع عنها وتمنع منها عند بتا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو تلك المقدمات التي تكون بين الأزواج، مقدمات الجماع التي تكون من كلام ولمس وإشراء، كل ممنوعة عند الإحرام في هذا المكان. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق معنى المعاصي. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة. معنى لا فسوق لا معاصي، أي نوع من المعصية، معاصي القلوب، معاصي الجوارح، أن تخزرتت وأن تقيلز وأن تسلط مزوق وما ترتكبه الجوارح عند فس غدارا، كل هذا ممنوع. ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال العقيم، ما هي ما لونها، نغاش نيدي ودمنا ندمنا قبلاش بعداش وهكذا، وهدني لا دي نصيحة مثلا تركب ديقني ارتكب منكرا انه يقصر يقل الواجب، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بالتي هي أحسن، يعني أبت تجادله لبيان الحق باش كسبين دي الحق وني جائز. صح الجدال مني برك لأجل يدفرغ والأخرى ما فيهاش، هذا ممنوع. خطر الجدال الصواد إلى النزاع، الصواد إلى الخصام، الصواد إلى المدابرة، يعني حد الزيق التفري وضيضا تدابر. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي خير تجيت والاستنقاص يقنشرة والاستهزاس يقنشرة والاستقلاء يقنشرة، أندي أندي رقبان غندي النير غندي الجير غندي تسغيك طاق تسوبريد غندي نصحى يقنحد تفغاس فوسي يقنحد، أي عمل لا تستصغره. وما تفعل من خير ضمزان دزعلك ديغلب دبسي فربي ليسنت يعلمه الله. وتزودوا، هذا أمر من الله، أو التزوج معناه يقارش أو معاش العوين، إما دريال إما دلمعاش غاتعاش السيس تلك الأيام، خاصة بكري يمكن مدة طويلة، يمكن 3 شهور 4 شهور 6 شهور يمكن قاعد الحج بين الذهاب والإياب. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يفيض فينا النعم، ساعات 5 ساعات 4 سوايع ونص للدينات مثلا، يقول الخير تزعلوك، يقول الخير تزعلوك نعمة. وتزودوا، أو ما عادش أنا غاش نفعل باش قلت تكون دعالة على الآخرين، تعيد تزل فوس شي قنحد يعني تقلد قنحد إلى شوشة تشد نغا ترضد نغا تعمرد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، النوع الثاني من الزاد هو التقوى، أن تكون من المتقين. قد عرف شهر رمضان وهو يغلب، لكن أصدق شوال رمضان غير ما نشي يقدع، تتزودت بالتقوى كمل مني تخلى يسجد الظرف المناسبة غالية جدا عند الحج، تتزود بالتقوى فتكون من المتقين. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نتقي الله، تقوى الله معنى بدي الحدود، معناه تصحضر البالتش باللي ربي لا مطالع على أعمالك على أقوالك، كلنا تجد ربي ليسن لا تخفى عنه خافية. إذن اتقيه، اتقي المعاصي، اتقي ما يغضب الله، اتقي ما يفرح الشيطان. أني لا يسفرح الشيطان قاع بعد غفص، أني لا يتغضب ربي قاع بعد غفص، أني لا يخسط ربي التزسس. إذن عندوني اتقوني يا أولي الألباب. وند لايت القرآن الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا من حج لله يحج ربي نيتس ربي، ماشي يتزلى يا ربي، يتزوما يا ربي، يتزكى يا ربي، هذا حج تخي ربي، لا سمعة ولا رياء ولا حب الظهور ولا شوفوني يا ناس ولا دي لقب الحاج الحاج فلان، لا يقضى منشي الظلم منشي الظلم منشي زكاة الأزواج، حج هي من أركان الإسلام، لأنه استطاع إليه سبيلا ربي يكرمت سويتلي ويسحط أزلي ودع أو الفرض، وهي شكر لله شكر للنعمة. إذن من حج لله. إذا تفتح حق القزاني نراس انت يتمت الحجاج إلى نظوة إن شاء الله سقواس ولك نقارس ديما الحجاج أن نرتلبنا الحج غادي يكون يا ربي وحدس خطر كان تلاحظ نظوة غديني نرقب ميدن طوفان سيليفون طوفان لا يتصور لا يتصور إيمانسي طوفان لا يتصور ميدن طوفان لا يستناسي ميدن شلماني لكير هذا رياء هذه سمعة ما إلا العمل شي ربي سبحانه وتعالى ما إلا الحج لله من حج لله ونيد الحديث لا يتتقار وأتم الحج والعمرة لله ربي سبحانه وتعالى فإذا به فإذا لا نحج نحج ربي سبحانه وتعالى وسنشني ميد لك أنا محرمين ولا لك أنا طوفا ولا لك أنا عرفات ولا لك أنا مزدلفة ولا لك أنا رمى الجمرات كل هذا ليس له صلة بالدين ليس له صلة بالإخلاص ليس له صلة بقول الله سبحانه وتعالى لله وأتم الحج والعمرة لله فلهذا حذاري قن حدد صور منس محرم انغي الطوفة انغي سعى انغي بد عرفات كل هذا هذه صور يزنتي مدن ابتع صور تغي إيمان صبرك براسو يعني يخسر يجي قنت دي تتكار انغا عيدول اسم الحين لآخر هذا شغله مصحدي عاد يمدن يستشنا هذه صور يزن يعني حي يعني صور حية ديني ديني لا قد عليه نركب أنتي الطوفة يا مثلا النغم بعد تيزن يعني شوفوني يا ناس شد ما يلاك بتحدوا لي السن اللي تحجد هذه السن سبتها سوون صوره اللي تزن تنتي مدا إذا من حج لله فلم يرفث ده كان النتيان طورو ولم يفسق كذلك النتيان طورو رجع كيوم ولدته أمه أدي الولدني يصفى نقي لا ذنب له ذنوب كل التوبسحان ديما بعد التوبة مانش قادة سمارة نتكر بعد التوبة ورد المظالم والمسامحة وتصفية الملفات إلا غش ملفات غش دوصية ملفات سوداء النغاؤه قاع سوداء بنية رمادية كل وتقرون ضم الزانون ينداي كل ملفات تنصفير بشكر ربي سبحانه وتعالى أدي قبل غفتش الحج خطر ربي إنما يتقبل الله من المتقين أيها الحجاج تبلوما وليتو ساعات ديمار مساني تقدع مساني آل دولم ديما ليتو إذا ما تكون لونوهم تكون العقلوهم تكون يلسلوهم إنما يتقبل الله من المتقين وهم من المخلطين والمتقد منايو أن دوسي يجتنبوا كل المعاصي معاصي القلوب ومعاصي الجوارح قاع يجتنبها ويأتي بجميع الطاعات والواجبات كل أبتا يغلط يزلق يغفل يتوب إلى الله أين دود المتقي يدول على ربي يتوب ونين أن يموت تائب إلى من المتقين تخسد ربي دي قبل غفش كن من المتقين ليوشات الشرط ليوشات القاعدة ليوشات الطريقة يتلي السيسة تكون مقبول غيبتا وتغيس الشيء غيبتا شتو وتغيس ليوشات المنهج طريقة من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أم وديس بلا ذنب ذنوب سقعتنا بسحن بالذي عديف ندلو لنا السني داني لا يتقارن لا يتقارن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقارن جارب نادم بالمعاصي معنى أدياس أنبت لا معصية له أنبت إلول دا السني من جهة المعاصي بصح لا يفوس إلول دختني نغى السني من جهة التواب والأجر والحسنات يجو الخير لغس أعمال لغس أعمال بر لغس إحسان لغس أمر بمعروف لغس القيام بالواجبات إنه قاعد زايد وسيل ولد أختني وسيل ولد أختني يزدوا يجي الخير لا ذنب له نعم بصح لا أجر له يزدي علاش نسقي الأجر علاش نسقي العمل يجيت إذا وني لايف وندلو لنختني يجانا المقارنة هذا من ناحية الذنوب لا ذنب له كيوم ولدته أمه كذلك أنا ما نشي نعزم نطورو في الدعاء الحج المبرور ليس له جزاء للجنة الحج المبرور تيفيرتز دل الجنة المصير زد الجنة الجزاء زد الجنة إذا الشيء كاع ماذا بينا نت في الجنة الحجاج ماذا بيكم أتت في الجنة فلهذا يزمن السن كيف يكون حجنا مبرورا باش كنكون ديد باب من الجنة بإذن الله. إذا الحج المبرور هو حج لم يخالطه إثم. لكن الحج لا يجسي كتمعصيت أبدا، لكن ورقبوه دمني ولا يكتن كلمة انتقته دما ولا يكتن يسلي يسلي تجسس مثلا يسلي كتل غيبة كتل نميمة كتل فاحشة أي سمع أنه نطق أنه رؤية أنه يجو اقترف ذنبا، كل هذا يعني يجتنب كل هذا بشكل يعاد حج مبرور. كانت تبين حج المبرور تبتع حج لم يخالطه إثم ولا ظلم، نجس قنت تعدي ولي بيلحقني قنحد وانت لي بيسني موشا نخشارد حد ولا دي قيمي بد نواسي تصحي اشتيد بنادم نغوه اني تلي تخلص الله يخلصتي واشي مسلم كيف اني تلي تليد لا يليت بيلحقتش وتبيش الحقتش الحقتش فقط، لا تظلم لا ظلم لا يشاتش ولا يريضتش ولا انشانتش ولا حوان ونشان في القواتين يعني في عرفات نغ في ميناء نغ في مكان آخر نغ في الحافلة أتبدان شان دوجة نغ سنم وشان حضو ذات نشرس قاع. إذن عنده لا ظلم، إذن يعني يكون كله بر كله إحسان كله عمل صالح. ساتفضل تلولد الحج المبرور صفاء النية بتدنيتك بتدنيتك من هذا الحج قبل تزويد صحح نيتك ابن ادم صح نيتنا ما تمطط وتكون نيت نمد قطع لك قطع وتعيد نيتك مثلا مش قد يمد الحاج واش قال لك انه باش كتفرج هكا تضر قبل كتسلي غادي كذا ديس كذا زوت خزره وليت زويد ما نمشي تزلط ما نمشي تزومط ما نمشي تزكيت زوت تحجد طاعه لله ولرسوله تعدى سوى لربي سبحانه وتعالى. إذن صفاء النية وسلامة الهدف بتد المقصدش بتد الهدفش من هذا السفر وإخلاص العمل لله أي عمل تجيت عليك بالك تمن به تمن نتسيز لو كان هون شيء جير نير كذا قبص العمل ويفلاني كل هذا يكون لله إخلاص العمل لله. الحج المبرور النفقة الحلال مصدر القوت جسماني من أين أو من المال أو نويت لي أو 100 مليون نغجار نغدون تتزوج تسغل الحج سمعناش توسو ما مصدر هذا المال من حلال نو من حرام نو يخلط يصام دوام نو دي سغافس نو دي سر شوت نو دي سر ربا نو دي سلقمار نو دي سيشان لعرقني قنحد يكون مالك نفقة الحلال. والبعد عن الجدال تبتعد عن الجدال ماشي ننطروا لا جدالة وبذل الحقوق قد تشد الحقوق يدبس أي حق يليتي قنحة تدتش إذا ما تودد عندود الحج المبرور وترك الفسوق ترك المعاصي والترفع عن العبث تقدر عادين تخلص كذا وكذا مليون مش كذا يقصر دونك تضييض وحوس الأسواق يعني ويتجمع وليحدق واللي يقن حد راشد يقن حد لقيسي تزبلح هذه ودى كذا وكذا من المال باش كزرط باش كدي يقصر باش كدي يحوس التالي توطى الأسواق كل يوم يزودي فاضي يرقب التلال كل يوم لا ولي تزودي وامو تزودي وحجي واني معليش في الأيام الآخرة إم أبدا قاعنا الأخر قاع جيومين مثلا أتزول تسوق قاعنا أتسوق لا تكفى إنه لما يغلب ميد تسوق داني يا زوال الدينات أتخمل كل شيء داني أظن دينك لأجل الحج باش كتقوم بالمناسك أتم قيام هذه شني منس 100% إيواء المناسك الحج دو عزم القرآن دو عمر الحرام وهكذا يعني أعمال الخير طواف دي تشاهدتنا. إذن ترك الفسوق وترفع عن العبث ولزوم الأدب وحسن الخلق. حسن الخلق سمي السفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق البنادم الأخلاق اسمها تشجين ما نغت أتيني بنادم دوحدي يبها مستقيمة أتشكر من مي سغت خلطت من ناحية المالية أن تخلطت في سفر سفرت معاس واختناش دي ظهر المعدن ينحدني قد تبتع هذه ممكن شي ترقب تموقل بتع السنة غت سفرت معاس تقي دي قرشة ودات نخلاف تقي ترقبت تقي نورقب أدي سبح تقي نورقب ودات نخلاف إذن السفر سمي السفر سفر لأنه يسفر يظهر الديسشن الديسباين يظهر أخلاق بنادم النية تبين الأخلاق في السفر. إذن لنا وحسن الخلق والتزام النظام. هناك أنظمة هناك أنظمة هناك مسيرون هناك مسؤولون لابد أن تحترمهم وتحترم أوامرهم. الأوامر نسن تنظيمات نسن القوانين نسن وهم معنا كوب تغيد سنوات لتحترم نتنين لا تحترموا المسؤولية إلى يتحملوا المسؤولية تلانفس ناس تلالمان تبجناس تلالمسؤولية أبدا تحترموا تحترموا لأجل تلك المسؤولية التي يقوم بها هو خاطر بنادم خاطر فلان خاطر مسمس فلان لا خاطر لأجل ما تحمله من مسؤوليات. كذلك الحج المبرور التوبة من الذنوب التوبة من جميع ذنوبك ويكتيكته وتخير وني معليش وني خاطي لا جميع الذنوب والندم على المعصية أي معصية جيت تندمت لأن التوبة الندم يعني من ما تكون تائب صغت ندمت الأصل قاعد الندم زال من بعد الإقلاع ورد المظالم إذن لابد من الندم على المعصية ورد المظالم والعزم على الإقلاع تعزم على الإقلاع عن تلك المعصية خلاص وزدول دي عمرية وغير زيش كبرك نغلي مدة الحج فقط منش إلا بعض مدن رمضان تلقي يقلع عن بعض المعاصي يتو يتسرح سيتطس مثلا في غير رمضان رمضان يحكم بسكتي طوانس يتو يتسرح زيلسس دي يحكم دي يلسس رمضان بعد رمضان دي دول منشيتو هذه توبة الكذابين هو توبة نصوح هو توبة ننتيلت. إذن حذاري أيها الحاج وأيتها الحج جايتي معزمين تقضع مع الحج التوبة توبة مؤقتة توبة مؤقتة نيويور نو نيويور بسي نو دون نيويور على حساب الحج لا تكون توبة دائمة إديمة. إذن العزم على الإقلاع. كذلك الحج المبرور الذي قلنا الحج لا تعظيم المشاعر يجب عليك أن تعظم ما عظمه الله ربي يعظم الكعبات يعظم الحرام على جل الكعبة يعني يعظم الحرام إلا حوله وأن إلا بعداس وهكذا. كذلك يعني فيها يعني مقام إبراهيم الذي اسم زمزم الذي اسم السعي بين الصفا والمروة لديس مزدلفة لديس عرفات كل هذه الشيء المشعر الحرام عند مزدلفة كل ما عظمه الله تعظمه تعظم ما عظمه الله يقولنا شغل ديني نغيزقا يا شغل ديني باش كتعاشد هون الروحيات باش كتعاشد هون الخير باش كتسند الفضل لربي سبحانه وتعالى تعظيم الشعائر وإجلال المكان لأن شنني غير سكت العظمة غير ربي التزع علوكت فلهذا من شنني يشاسك القدسية القدسية قاتل أبيك ونلين غاش بابات وتنجم لا تنغضين الحرام تقبت سمي الله ونايش نغين بابا الشلمي لا نغين غاشي واش نغين نغميت نشرة لا تستطيع أن تقتله ألدي فخص الحرام اتبعت لحك الصادي فخص الحرام خلاص مادام إلى الحرام دين يرقب قدسية الحرام الطير الطير دين والتصيد يأتشب يعني الجارات والتنغض وتقبل مثلا ديني تبير انت امرت وتنتهش وتنتزعقد وتنتسخليعد يشاس ربي الحرام الحرمة الحرام وما يحيط به دواني لانديس النبات النبات الحرام وتنجب تقلعه من مكانه وتنجب لاش يعني ممنوع ممنوعات لا ممنوعات الإحرام إلا ممنوعات الحرام يعني تليد الحرام ولو تليد محرم ممنوعة تجد إلا نيلا ممنوع خطر محرم كل هذا هذا ممكن الزغط نذكر إما داني النغدينات بإذن الله. إذن تعظيم الشعائر وإجلال المكان أعز بقعة في الأرض لله ولرسوله أين ديني أين مكة دواني لانديس ما يحيط به واحترام الزمان حتى الزمان أشهر الحرم وأشهر الحج دول شوال ودول القعدة ودول الحجة أشهر الحج أشهر الحج ودول الحجة ومحرم كذلك ذو القعدة وذو الحجة ومحرم أشهر الحرم كل هذا تحترم المكان والزمان إلا احترمت ربي سبحانه يعني جسن ربيك تحرمت وحفظ اللسان تحفظ فلسك تسبتعتيني لتوزن دوالك حدك يعني تكون السبب من وحبات العملك والإحسان إلى الناس جميعا. ربنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الإحسان لجميع الناس، وقولوا للناس حسنا. إذن أيها الأخ الكريم الحاج وأيتها الحاجة، أن نجد اهتمامنا الأكبر، اهتمامنا الكلي كيف شلا أن يكون حجنا حجا مبرورا، حجا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، بشكل تفوز بالجائزة الكبرى وهي الجنة، وتفوز بالقراء وهي المغفرة. القراء داني تقدم سي الضيف قبل المعاش تينيد الحليب الميت، أنا شو تسمعس القراء بعد الدياس ضيافت. إذن لتفوز بالجائزة الكبرى وهي الجنة، وبالقراء وهي المغفرة، وهي المغفرة. إذن أيها الحاج الكريم سغات السند، لماذا تحج؟ عرفت لماذا تحج؟ ستسند لفاضلتنا الحج، تسند ما لنا فيه من ثواب وأجر، وعرفنا قدره أن حرص وختني على إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. سنسمي من زوال الحج ونرقد ميد نقدع كان قدع ربي يمرانا لك أن نطبق وخلاص، يعني بدون أن ندرك الحكمة والحكم الكثيرة من هذه من هذا الركن، ركن الحج. إذن سغان السن الفضلص السن القيمتس أن نحرص إذا كان نتمه، أن نحرص إذا كانت نود كما ينبغي، ونسن الأدبس أتنود بشوق وبمحبة وبتعظيم وبارتياح. هو اللي كان تود يقل الكورفي كل كان شاجي أيوة خلاص الحمد لله نرحسس، هو ترحسس إذا ما تراح الديس، هو تراح السيس، وإنما أتراح الديس أرحنا بها وهو منها. إذا أنت ترتاح وتحس بشوق، يعني الحج أن يكون متعة، يكون لك متعة روحية هائلة ملمي عن طريق فهم أسراره وحكمه. سعد سند الأسرار من الحج وروح الحج وحكم الحج، واختني أتعد توديد الأركان توديد المناسك بشوق وبمحبة. أهمي خطر رحلة نغل الحج هي رحلة الأفئدة أولون أتقدع الشيس وول شو أتزوس البدنش سعاد زود غلتونس نزول التركيا نلقون شات يتزوس البدنش، بس داني الحج أتزوس البدنش الولج. سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلق يعني في دعائه إن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أتعد سفر الشيس وولج وولج يكون حاضر تاعي ما تقول وما تفعل. كلنا أتجت لي ولازد أخبرت لتقيدت لتبينت لتسنت. إذن افهم أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الفاضلة، افهم معنى الأفئدة، المعنى نولون رحلة قلبية باش كتركد المغزى الروح نون الرحلته، ليست رحلة أجساد فقط، وإنما هي رحلة قلوب مشتاقة. يقول حد الزواردين ليش تاق ماذا بيها دير قبل كعبة ماذا بيها، يعني يمكن يوضني لا ماذا بيها دوطى الحرم يا دي الطوفة دير قبل كعبة، لما خطي لا مشتاق لذلك. هكذا يجب أن تكون. إذن ربي سبحانه وتعالى إذا قايا شغلت الدارتس خطر يخساج، يكونوا يخساج واش تزق الدارتس، وطهر بيتي يا نسبها إليه ينسبت غل غرص غل ربي، وطهر بيتي للطائفين. إذن ويتزقيت شغلت الدارتاج وتعرضت غلط الدارتاج، تعرضت مدني تخستان ومدني تغيصد، ولي خصها تعرضت غيرهم نزقيت غيرهم يقول حد يتكره تنور تغيصد، زقيت يقول حد يا حبيبتش تصديقتش للرحيم تخصد. فكذلك ربي لا زقاياش، وأذن في الناس بالحج يتوك رجالا، أدى سنغلديني سيدار نصن إنهم راكبين توق بكري دي الماني ما والطيارات الحمد لله تقرب المسافات. إذن لو كان ربي يخساتش يكون شي تزكي تدرت، لو كان واش يهدي واش يتوفق التعوض الديني يغلب ميدنا نتمنى تراجنا ضونو لي ويض لا، يعني مئات وقرا مئات عشرات المرات لا نسجل القرعات واصل الدس حزد ربي زدا واش نكتب لي واش زوايل الاخرت ولي حج تلقي لي وريت الوسيطس لميد نتحج انا نشانس شتي ربي سبحانه وتعالى شمي يسهل ونضرب بأتحجم ماذا بكم التسم بالحج بالتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. هو سقع قل كورفين غيوا ماشي يعني ماشي تسد المهم حجة وخلاص راح خصيص تسقين شاز ظهرك تسقين شاز شرايمك لا لا لا أتزوديني بشوق أتعاشد الروحانية من الحج الترقب ما يتوه الرسول عسى ما يجور دي سيدار نص ما يتوه الصحابة عاشن ديني ما نيدي لوليس الرسول ما نيتوه ربا ديس ما نيتوه بعت ديس ما نيتوه عدب ديس كل انت الصحابة رضوان الله عالي ما تعاشد تحس سيد سيد شرايو يعني رحلة روحية رحلة قلبية ورحلة بدنية فقط ما نشغل زول غلدان غلدا. إذن أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الفاضلة أحرص إلا أن يكون الحج النوض الحج حج متعة روحية هائلة عن طريق فهم أسرار الحج وحكمه. إذن بشكل عدد المناسك خفيفة علينا تخف عليكم المناسك المناسك الشاقة أصبح سهلة ميسرة لا تعبن عرفات ولا تعبن المزدلفة ولا تعبن المينن درمي الجمرات كل تحسيد بشوق أتعتمني دمانة تجتن بشوق تلد وعن تستلد ذلك وتغلب حلاوتها مشقتها حلاوتنيني مشانني دين لعملني أدرنان الشقة وتستعبس. إذن الدرجات تتوزع بحسب محتوى القلوب ربي يخزر لو لون ما لك يخزر يقنو شرع بلا أولتش بتلنديس أولتش بتلنديس أولنم بتلنديس لصافي نغلي وسخ إلا ديس حقاد إلا ديس يعني حسد إلا ديس كيد إلا ديس محبة وشوق وإحسان بتلن أولتش العمل شيء مخلص خالص لله سبحانه وتعالى الذي سريا الذي شاول ربي ومعه لا ربي وحدس أبتي ومعه أشيني أنا غني عن الشركاء غني ربي غني هو فقير هو محتاج بنادم تجي شريكنا خطري محتاج ضعيف شجيك الشريك تزعلوك سيزمة سبعة خمسة مئة نغجار كل قلد يوي قل عدد نريال ما شاء الله مش كتجي الشركة هم خطر فقراء لو كان لو كان تجي وحدس يقول حداد ينجم وحدس يتجاو وحدس ربي سبحانه غني إذن لا يحتاج إلى شركة ولا إلى شركة وحدس أين دول بسي نواني غنين يأدي ممكن زدان كمل إن شاء الله يكتليل تخلاف أما وني في العمر أما الحج إن شاء الله دينة يا أتسلم أنينا الحج كل يوم أتسلم بتالي قنوم دسني بتالي الشابة كيفاش تودع وهكذا إن شاء الله تجر مصد إن شاء الله أمتنا أمة مؤطرة مؤطرة في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن في الوطن وخارج الوطن ميمي خطر الوالدين عشان يدوني لخرت وعشان يدوني تبركة ديما لخرت للبنسن تلولونسن لا لخرت جريفة سنسن وهو الدوني دوني جريفة سنسن لخرت ولونسن دوني جريفة سنسن صح لخرت لولونسن خدمة لأجل الآخرة. فلهذا الناف الحمد لله تدارنا في يعني مشاريع يعني داني في الوطن وخارج الوطن. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.